الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحن وصلنا المثال السابع والثامن. أبن الشيخ يتكلم تلب العدد على حسب الآيات المذكورة، كم آية يذكر يذكر المثال على حسب الآية. الآن ذكر الشيخ آيتين فيما هو المثال السابع والثامن. طيب نبدأ شيخ في الظلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. قال رحمه الله: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. هذا المثالان واضح الضلالة فيهما بالنسبة لقول أهل الباطل الأشاعرة وغيرهم. قالوا هاتان آيتان في كتاب الله عز وجل، الأولى والثانية كلاهما تدل على قرب الله عز وجل. فإذا أخذت بظاهر الآية كما تقول يسألون الظاهر هو المهم، ففيها دلالة وفيهما دلالة على إيش؟ على أن الله يعني قريب من العبد وكلم معه، مع أن تفسير الآيات هو عند السلف هو قرب الملائكة. فأنت تركت الظاهر وأولت تأويل ظاهر، قلت الملائكة المفروض تقول ظاهر النص، قال قريب خلاص، قال قريب، فلماذا تركتم هذا الظاهر وأولتم هذا التأويل؟ طيب هذا شبهة أجيب عليه الآن. والجواب: من تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرد الأول أن القرب في الآيتين قرب مخصوص وليس قربا مطلقا، يعني يقع هذا القرب إذ يتلقى المتلقيان، إذ هنا الظرفية، إذن هذا القرب يقع متى؟ حين يتلقى المتلقيان. إذن هذا ليس تأويلا، بل هذا هو أحوال الآيات، أن القرب هنا يقع عند تلقي الملائكة. إذن المراد هنا الملائكة، فنحن ذكرنا ما جاء في الآية فقط. إذن القرب يقع وين؟ إذ يتلقى المتلقيان. إذن هذا القرب قرب إيش؟ مخصص ومقيد. إذن هذا هو الظاهر، ما سوى شيء، ما أولنا، هذا كلام الله، كلام الله عز وجل. نعم. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاعتبار والذي يحضر الميت عند موته من الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. طبعا إذ حرف إذ يسمونها إيش؟ حرف إيش؟ إذ لبيان الظرف. ها حرف إذ يسمونها لبيان الظرف، فكأن الآن القرب مقيد بهذا الظرف. طيب يعني معنى الآية: نحن أقرب إليه وقت التقاء الملكين، واضح؟ وقرب الله، ولماذا قلنا هذا الظاهر؟ لأن قرب الله للعبد إيش؟ نجيب قرب دائم، ها؟ مطلق دائم. إذا كون هنا القرب جاء مقيدا فدل على أن القرب المقصود ليس قرب الله للعبد، واضح الآن؟ مرة ثانية: إذ حرف بيان الظرفية بما هو قيد هذا القرب بظرف معين وهو تلقي المتلقيان. إذا أصبح القرب قربا إيش؟ مقيدا مخصوصا، مع أن قرب الله مطلق وغير مخصوص. إذا أكيد هذا القرب غير قرب الله، هو قرب الملائكة. وأما الآية الثانية واضح بالاعتبار، والاعتبار تأتي الملائكة تبعنا والملائكة العذاب كما هو معروف يعني. نعم. ثم أن في قوله: ولا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة يدل على أن هذا الضعيف في نفس المكان، ولكن لا نصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك بحق الله تعالى. نعم، وأنتم لا تبصرون دليل على أن في شيء موجود نحن لا نبصره وهو الملائكة. نعم. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. والسؤال يقول السؤال أو الإشكال أو توضيح الزايد الآن، بما أننا قلنا القرب هو قرب الملائكة، لماذا الله قال ونحن أقرب إليه؟ لماذا يصل القرب إليه عز وجل؟ طيب يقول الشيخ: لأن قربهم بأمر الله. ها، قربهم بأمر الله. طيب أيوه. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أضاف قراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. واضح الآن؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سيد جبريل والله قال إذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل ها فاتبع قراءة جبريل، مع أن الله قال إذا قرأناه نسب القراءة إليه عز وجل، فالدلالة على أنه قد ينسب القول لجبريل وهو يعني كتبليغ عن الله عز وجل. واضح أضاف القراءة إليه مع أن قراءة إيش خاصة بجبريل. طيب ها وين؟ لا والله شيء طبعا ما في شيء. طيب وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم وقرب وجاءته بشرى يجادلنا في قوم لوط وابراهيم انما كان يجادل الملائكه الذين هم رسل الله تعالى. واضح كان يجادل ايش الرسل. لماذا نسب الله الجدال من غير له؟ لان الرسل اتوا بامر الله. واضح. اذا احفظ هاتين الايتين يجادلنا فاذا قرانا هاتان آيتان تدلان على أنه قد ينسب الفعل إلى الله وهو فعل غير الله، لأن الله هو الذي أمر به إيش؟ إيش؟ وشرفه الله حتى جاءتهم رسلنا يتوفونهم. طيب؟ فإذا هذا كل بأمر الله. إذا لما يقول ونحن أقرب إلى الوليد أو نسب الحضور إليه من باب أنه هو الذي أمر الملائكة بالاقتضاء بحضور أجل الإنسان. واحفظ آية سورة القيامة وآية سورة إيش؟ هود. فيها دلالة على أن قد يرسل الفعل إلى الله لكنه بفعل إيش جبريل أو الملائكة. وليش؟ لأن الله هو اللي أمر هو اللي إيش يعني أمر عز وجل هو الذي إيش هو الذي شرع هذا الشيء سبحانه وتعالى. إذا الآن الآية الأولى فيها حرف إذ هذا حرف ظرفي. إذا التلقي هنا تلقي إيش مخصوص، أن قرب الله قرب إيش مطلق. هذا أول الرد. الثاني أن الآية الثانية آية الاحتضار، وإحضار اللي يحضر من الميت الملائكة. قالوا أنتم لا تبصرون، فلا يعقل أن الله هو الذي يحضر من الميت. أما لماذا نسب الله عز وجل الفعل له عز وجل؟ فهذا لأنه هو الذي أمر بهذا الشيء وشرف الله هذا الشيء بهذا الفعل. نعم أظن الآيتين واضحين. طيب المثال التاسع والعاشر قوله تعالى سفينة النوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني. طيب ونشوف الآن قالوا أنتم أهل الظاهر خلاص لا يصريحة أن سفينة نوح تجري بعين الله داخل عين الله. هذا الظاهر. موسى سمع على عين الله داخل عين الله. وإلا إذا أولتم فلا تنكر علينا التأويل ولا أحد يقول هذا كلام. طيب هذا شبه منهم علينا. طيب والجواب أن المعنى بهاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ احنا ايش قلنا؟ ظاهر الكلام لا حق على حقيقته. ها بعدين شنو قلنا؟ شنو الشرط؟ ما لم يوهم معنى فاسدا في حق الله فأكيد هذا ليس هو الظاهر. واضح؟ شلون حد يقول ما هذا معنى فاسد؟ من يقول؟ ايش قلنا؟ قلنا تكون في نصوص أخرى تعارض هذا الهوى الظاهر. ماشي؟ نعم. هل يقال ان ظاهره وحقيقته ان السفينه تجري في عين الله، او ان موسى عليه الصلاه والسلام يربى فوق عين الله تعالى، او يقال ان ظاهره ان السفينه تجري وعين الله ترعاها وتجلبها، وكذلك تربيه موسى تكون على عين الله تعالى ترعاه وتجلبه بها؟ اذا في يوجد احتمالان، اما ان موسى وسفينه نوح داخل عين الله كما قالوا، أو أنه لا المراد بها الرعاية والكلاء والعناية. هذا احتمالان في الآية. طيب ولعل أن قوله هو الباطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن معنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عيني. هذا لو عربي بطل نقول حق واحد والله احضر لي شيء فلاني، يقول لك حاضر على راسي. شو تتوقع تبي يرجع حاط شغله على راسه؟ المراد بها ليش اللي أنا راح أنفذ كلامك وأهتم بهذا الأمر وأنفذ طلب مو أن بيرجع وحاط طلب على رأسي طيب أقول له حاضر على عيني هذا واضح أن المراد به العناية والاهتمام ما يعني هذا أن يأخذ ظاهر أن مدلل على حرصة وعناية تبين هذا الطلب لا هذا واضح طيب قال ولم تعلم تدعي ان هذا واحد اللفظ في هذا الخطاب وضحك من نسبها فضلا من العقلاء الثاني ان هذا ممتنع غايه الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره وحسبته ان يفهمه في حق الله تعالى لان الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا محال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ذلك علوما كبيرا. هذا رد ثاني، رد ثاني شو يقول هذا امتنع بحق الله، ان من عرف الله حق قدره ما ما وهو على على على عرش مستوى لا يعقل، هذا المفروض يرد على على على ذهن الانسان. وقال له اي المفروض يرد على ذهنك يخالف ما هو حق الله عز وجل فيدل على معنى فاسد فالله نزع عن هذا الشيء. الان الشيخ ذكر فقط ردين، انا عندي رد ثالث وهذا رد رابع. فالرد الثالث اللي تضيفونه اني الله قال تجري بأعيننا طيب يقول علماء أن حرف الباء مر علينا يعني على حسب ورودة في السياق يدل على المعنى طيب هنا باء ليس بربها الظرفية يعني مكان أن تكون إذا قلنا ظرفية أن ظرف زمان أو ظرف مكان طيب فهنا باء ليس بالظرفية أن سيدنا نوح مكانها عين الله داخل بل مراد بها المصاحبة المصاحبة ذكرناها باء المصاحبة. طيب ما الذي يحكم أن باء هي الظرفية؟ قلنا في قرينة أو سياق صحيح يدل على أن الباء الظرفية. طيب مثل إيش؟ قال الله عز وجل في سورة الصفات وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل. طيب باء شو صرف معنا شو معنا باءني؟ يعني في الليل. لأنه واضح الآية مصبحين يعني في النهار ها وبالليل إذا باء بمعنى فيه فليش قلنا باء بمعنى فيه لأن سياق الآية دل على أن المراد إيش؟ الظرف ليل النهار دمار المكان واضح فهنا حكمنا على أن إيش؟ على أن باء بمعنى فيه أما هذه الآية بأعيننا لا تدل على أن هذه للمصاحبة أن سنة نوح تحت رعاية الله وكلاية الله عز وجل إذا الرد الثالث أن حرف الباء هنا ليس للظرفية بل إيش؟ للمصاحبة وأما الظرفية لها يعني سياق آخر وحكم آخر الرد الرابع على هذه الشبهة واضح بالفطرة كيف سفينة نوح وموسى أما سفينة نوح فصنعت وين صنعت وين جرت في الأرض وموسى وين ربي في الأرض والله وين في السماء فلا يعقل أن يكون موسى ومسلمة داخل عند الله رد بابه أن سفينة نوح جرت في الماء في الأرض وموسى عليه السلام ربي وين في بيت فرعون في الأرض والله على عرش المستوى عز وجل فكيف تقول موسى ومسلمة داخل عند الله فنقض هذا الأرض والله في العلو عز وجل واضح إذن بالفطرة دل على أن إيش أن السفينة وأن موسى عليه السلام كان في الأرض وما حد صعد إلى السماء ما ما ما ورد نص أن السفينة راحت على فوق إلى السماء فعشان بيشتر عين الله عز وجل هذا ما يقول آخر إذا رد الرابع أن السفينة موسى كانت الأرض والله على عرش المستوى عز وجل طيب كم شيخ المثال الحادي عشر لا هذا تبين إذا تبين أخوان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية دعينا أن يكون ظاهر الكلام والظرف الثاني أن سفينة تجري وعين الله ترعاها وتجذبها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويجذبها بها وهذا أن قول بعض السلف بمقام فإن الله تعالى لما كان يكتب بعينه لزم ذلك الميراث ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن إذن بأعيننا تفسر بلازمها تفسر بلازمها قد يقول شو لازم للعين العناية والاهتمام لا لازم كلمة العين يقول أنت بعيني لازم هذا اللفظ يفهم المستمع شنو أن المقصود برعاية هذا الشخص وعنايته ما يظن ما يفهم أنه راح يسعى بيش داخل عينه مستحيل طيب وهذا كان في تنبيه جدا ان بعض كتب السلف مثل تفسير ابن كثير وغيره قد يريدون بعض آيات الصفات فيفسرونها بلازمها. انتبه اخواني، ولا يجوز ان نقول ان المفسر معين لان طريقته في الاثبات معروفه. مره ثانيه، اي عالم سلفي يفسر ابن كثير وغيره اذا مرت على ايه فيها تفسير باللازم لا تقول والله ابن كثير نفى الصفه فسر باللازم، ولا لا افهم شنو طلبت ابن كثير، كذا لا نفهمه فسر النص كما هو، بس هنا لان اللام هو صحيح فسر فسر باللازم. وضحت الان؟ تقول ارجع ابن كثير كلام راح تشوف كل ايات الصفات يثبتها، اذا طريقته الاثبات واضح؟ لكن هنا لما فسر باللازم لان اللازم هو لازم هو المراد هنا. فقال والله مثل العين، لما نفى العين هو يقول لك لازم الايه أن موسى بدعاية الله مو بعين الله، فلما فسرها باللازم هو ما أول لأن طريقته أصلا عدم التأويل، وهما يلزم منه أصلا أن يفسر باللازم، ما يقول موسى داخل عين الله، بل التفسير باللازم هو صحيح إذا كان إيش السياق يقتضي هذا المعنى. وهذا خالي في فاضل لكم، لا تحكم على مؤلف على أي شيء مؤلف من سطر أو جملة، بل احكم على راية الموضوع من طريقك بالتأليف. ها، وهذا أن أهل الباطل والضلال وغيرهم يجمعون أقوال ابن تيمية وابن قيم، ها، وقال كذي وقال كذي، فيرد على أهل السنة. كل وين قال ابن قيم ابن تيمية؟ تروح تقول قال من فوق شيء واللي تحت شيء وقاصين نص الكلام وحطنا حجة لهم. ماشي، مثل ما احنا نعرفها يشفعون للمصلين يسكت يقول اخي كمل الصلاه كمل الايه طيب لا تروا صلاتي طيب يقول انتم سكارى يعني ياخذ نفس الكلام. فينبغي ان تعرف طريقه المؤلف بالتاليف والمنهج فتحكم على قوله ايش المساله. ماشي، لان الايه التاسعه والعاشره وضحنا المعنى الباهر المرمي الراء ايش المصاحبه وليس الترفيه، وظاهر الايات على الرعايه والعنايه لان هذا هو السياق العربي المعروف. ثم ان موسى سيدنا في الارض والله في السماء عز وجل. طيب مثال الحادي عشر، قال رحمه الله مثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب الي من موافق حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. وانا وانا وانا شوف الان هذا النص صحيح معروف مشهور في البخاري، يعني صحيح حديث. طيب يقولون اذا قلتم ظاهر الحديث فيدل الحديث على ان الله يكون سمع الانسان وبصر الانسان ويد الانسان ورجل الانسان، حقيقه الله ايدك الله بصرك الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والا وقعتم طيب مع الموتى، والا اذا اولتم وقعتم بالتاويل يا تقولون بالنص الظاهر قاعد لكم فتكون عين الله فتكون عين الانسان هي الله يد الإنسان هي الله أو لو إذا أولتم وقعت في الله إيش حذرتمونا منه. واضح الآن شبهة كل إلزامات في الظاهر. طبعا إخواني الآن التأويل على قسمين، ابن هذه فاتت نقولها من مقدمة المفروض نقولها مع مقدمة الشبهات، لما قلنا في الشبهات لأن هذه ثلاث أصول ذكرناها لكم، اللي منها النص قد يكون صحيح لكن مو صريح، ها، أو يكون نفسه ضعيفا وغيرها، ذكرنا ثلاث أصول لكم. منها في أصل ظاهر نسيت أقولها التأويل على قسمين، في تأويل فاسد مذموم، في تأويل صحيح مقبول. التأويل إما أن يكون تأويلا مذموما فاسدا وهو صرف اللفظ عن ظاهره دون قرينة على هذا الصرف، يصرف اللفظ عن ظاهره المراد دون ما في قرينة، هو على كيف يصرف شيء ماكو أي قرينة لا بالسياق ولا بالعقل. أما التأويل الممدوح أو الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة مرجحة، ويكون هذا الصرف انتبه مع هذه القرينة هو الظاهر، يعني ما أولنا. مرة ثانية، المعنى الثاني التأويل الصحيح هو صرف المعنى إلى مع الآخر بقرينة أوجبت لنا هذا الصرف. انتبه، وهذا الصرف مع هذه القرينة هو الظاهر أصلا، ماشي؟ فنسبنا تأويلا من باب التجاوز. يسمى الأول الباطل سمى تحريفا وتأويلا باطلا، وأما الثاني يسمى إما تأويل أو تفسير على حسب يعني. لكن التأويل في من كذا ومن كذا. فلما نقول السلف فسر العين بعين الله، أنت بعين الله بالرعاية والعناية، هذا تفسير باللام، التأويل إيش إنما ممدوح. وذكرت لكم مثالين حفظوهم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الله إيش إنك لما تقرأ خلص تسوي تستعيد، نقول لا تستعيد ثم تقرأ. ليش؟ صدقت المعنى. والآيات عندي قرينة، شنو قرينة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد ثم يقرأ، مع أن آية تقول إذا قرأت ها استعذ بالله، تستفهم إذا قرأت خلاص تختم جنوب الاستعادة، هذا ما هذا ظهر الآية. نقول هذا ليس بالظاهر، يعني ليش أولنا؟ أنا ما أولنا، أنا قلنا صرفناها عن المعنى هذا لمعنى آخر، لأن عندي قرينة قالت شريف، قال النبي استعاد ثم قرأ. هذا الصرف مع قرينة هو الظاهر. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا آية ثانية قلت لكم، يعني إذا صليت خلاص صلاة توضى، إذا أردتم القيام من الصلاة. واضح؟ ليش أول ما كذي جدك أردتم؟ النبي يقول وهو ثم توصل. فالقرينة حكمت أنا أني أول، وهذا في الظاهر تأويل ها، لكن هو ظاهر. إذا هذا الصرف مع هذه القرينة هي كلها تمثل الظاهر. إذا ما أولنا شيء، لأن لو قلنا غير هذا المعنى فسد، وقلنا على غير مراد الله عز وجل. فأنا أقول لك واضح الظاهر، العبد الولي إيه قطر هي الله وعلم هي الله، ولا أولى بأخر وده أولى وخلاص. إذا إحنا في التأويل نصاوح فقط أولى التأويل. شو جواب الشيخ الآن؟ نعم. وجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواتر 32 من كتاب البقاء، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة رواه الحديث واعتبروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال أن ظاهره أن الله تعالى هو المسمى الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال أن ظاهره أن الله تعالى يسند الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله ولله وفي الله؟ هذا احتمال اسمع لنا المثال اللي قبله. اما ناخذ على ظاهر الحديث فيكون الله يكون سمع الولي بصر الولي ها ولي ولي هي الله، او المعنى الثاني احتمال ثاني لا، ان الله يسدد، اراد الله بين ان الله يسدد الولي في رجله ويده وبصره ها، بحيث لا يرى الا ما يوافق عليه يرضي الله ها، ولا يسمع الا ما يرضي الله، فكان مسدد في يكون في الله مع الله بالله. طيب، ولا علم ان القول الاول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فان الحديث ما يمنعه من وجهين. الاول ان الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وقال ولئن سالك لاعطينه ولئن استعاذني لاعيده. الان الشيخ سيبطل القول الاول انه هو الظاهر المظلوم هنا، يقول اول شيء النص قال كم الحديث يقول بعدين ان الله اثبت في اله معلوم، كمل فاثبت عبدا ومعبودا. وين الشاهد؟ انا قال عبدي، اذا في عبد ومعبود ايوه ومتقربا ومتقربا لا اليه، كمل ومتقربا إليه. اذا في يتقرب، اذا في متقرب متقرب اليه بعد، ومحبا ومحبوبا حتى احبه، في محبوب ايش ومحب، إذا في عبد ومعبود متقرب إليه، عبد محب ومحبوب، إذا في فاصل بين اثنين. طيب ما هو سألا؟ محبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا. ولئن سألني في سأل مسؤول أيوة، ومعطيا ومعطى، لا أعطينا عاطي ومعطى أيوة، ومستعيدا ومستعاذا به، ولا استعاذني لمستعيد وسائل به. طيب ومعيدا ومعاذا أيوة، فسيار الحديث يدل، فسيار الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يعني أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. هذا أول وجه، واضح فيه شيئين، وهذا الفصل بين الخلق والمخلوق دليل على أن ما في شيء جزء من الثاني، ما في اندماج. والمعنى الأول قال قال إيدك هي الله، عينك هي الله، أعوذ بالله، صار كأنه إيش جزء من الله، ها؟ صار اختلاط. والنص يقول في تباين بين إله ومألوه، عابد ومعبود، ها؟ محب وحبيب، ها؟ عاطي ومعطي، يعني في فصل. شو يقول إن الله جزء من الإنسان؟ كأن أول نص خالف إيش؟ آخره، هذا ما تزيد باطل. ثاني الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف وأجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس، تشمئز منه النفس أن تتصوره ويأسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقليد، لأن هذا هو عين قول الاتحادية الأولية. هذا أشد الأقوال، إن ما أقول أن المخلوق والعين المخلوقة والرجل المصر المخلوقة تكون هي الله وهو الخالق الذي لا قبل شيء ولا بعده شيء، فتجعل الله العظيم عز وجل الذي لا قبل شيء ولا بعده شيء هو كالمخلوق كالسمع والبصر. هذا هو هذا قول، هذا هو عين قول أهل العلوم والاتحاد. طيب، فكيف يسوغ أن يقال إن الله حديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نمسي لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويتبين الله أن القول الأول وامتنانه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الاخلاص والاستعانه والمتابعه، وهذا غير التوفيق. لاحظ قال عمله لله اي اخلاصا، وقال وبالله اي استعانه، وفي الله شرعا واتباعا. قال الشيخ هو الشيخ الاولى هي فسرها الشيخ، قال عمله لله اي اخلاصا لله، بعدين وبالله يعني استعانه بالله عز وجل، وفي الله يعني اتباع شرع الله عز وجل. وهذا كمال التوفيق، نعم، يكون على حسب السنة ومن أجل الله، ها، وبالله استعان بالله عز وجل. إذا المعنى الصحيح هو المعنى الثاني، أن العبد يسدد في جوارحه. نعم. وهذا ما فسره به السلف، وتفسير مطالب الله بالنفس موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس في تأويل، ولا صرف الكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنه. إذا له معنيان الحديث، معنى الأول ظاهر قاله الباطل وهو قول اتحادية وهو باطل، والثاني هو أن العبد مسدد من الله عز وجل إن حقق يعني صفات الولاية، لأن المعنى الأول فاسد من الوجوه، لأن الله قال في سائل ومسؤول وعاطي ومعطى وهكذا. إذا في تباين، شو نقول أن واحد من الثاني؟ هذا غير أول. الأمر الثاني أن الله غير مخلوق، فكيف خلى الله من السمع المخلوق والبصر المخلوق؟ هذا إذا ما يجوز، هذا قول الاتحادية. يبقى هو القول الأول والقول الصحيح، أن الإنسان يسدد في كل أعماله تكون لله وبالله وفي الله. نعم، يعني إخلاصا واستعانة ومتابعة، هذا كلام وايد غير في الدقة. نعم، المثال الثاني عشر. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه مطاع، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ظاهر النص كما تقولون انتم سلفيين ان الله تقرب شبر ذراع. طيب، وهرول وباع عند قياس الناس، هذا ظاهر. او اذا اولتوا تركوا الظاهر للتاويل، ولا تعبنا علينا ما نحن اولنا بعض النصوص. نعم. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث ابي هريره ايضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الداله على قيام الافعال الاختياريه لله تعالى وانه سبحانه فعال لما يريد. اذا الان بدايه، هذا النص يندرج تحت الأفعال الاختيارية، سمعنا الصفات الفعلية كالاستواء والضحك والغضب ماشي والقرب، ها، والنزول، هذا كلها صفات اختيارية فعلية. طيب، هذا كمقدمة. طيب، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. نعم. من مثل قوله تعالى: وسالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. أيصف يعني أيصف القرب والاجابه، هذه كلها صفات فعليه. طيب، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء. نعم. وقوله: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، الاتيان. وقوله: الرحمن على العرش استوى. استواء. وقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه من طيب نفس ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه. كم صدق يعني القبول والاخذ. لاحظوا الأدل. الآية الأولى القرب والإجابة، ثانية المجيء، ثالثة الإتيان، رابعة الاستواء، خامسة النزول. الحديث صفة القبول وصفة إيش؟ الأخذ. هذه كلها صفات فعلية اختيارية، ها؟ وفق مشيئة الله عز وجل. طيب، هذا كله شرحنا مقدما، هذا الحديث يندرج تحت الصفات الفعلية الاختيارية. طيب، وقلنا حسب المجيء. طيب، فقوله إلى غير ذلك من الحديث الثاني الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولا، من هذا الباب. إذا التقرب والإتيان واضح؟ والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها لا إله إلا الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول لمجموع الفتاوى: وأما بلوغه نفسه وتقربه من بعد عباده، هذا يثبته من يثبت قيام الافعال الاختياريه لنفسه ومجيئه يوم القيامه ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مثل ائمه السلف وائمه الاسلام المشهورين واهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. نعم، اذا اثباتها كما هي القرب والهرولة تثبت كما هي دون تاويل. طيب، لان كلام الله يبقى على ظاهره دون تاويل. طيب، ذاك يقول العلماء ان المشي أو الهرولة تثبت لله عز وجل على ظاهرها دون تكييف. طيب، ولا تشابه صفات المخلوقين كالضحك والنزول، أي صفة اختيارية فعلية تثبت كما جاء في النص دون تكييف. طيب، فأي مانع يمنع من القول بأنه يخرج من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء دون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ ولذلك بعض الناس يعني أن الله عز وجل يتقرب من عبده قدر ذراع أو باع ويأتي للعبد هرولة دون أن نعرف إيش كيفية هذا القرب وكيفية هذه الهرولة. لأن إذا قلنا الهرولة كلام غير كلام القرب نجي نتناظر منه، بل القاعدة مقردة على الجميع، القرب والإتيان والمجيء والهرولة كلها ثابتة بحق الله، والأخذ والقبول على كيفية لا نعلمها خاصة بالله عز وجل، فيبقى النص على ظاهره. واضح؟ نعم. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث الرسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل أكبر من عمل العامل. هذا قول الثاني، وروي عن بعض السلف اللي هو أن المراد به أتيته هرولة المراد به سرعة القبول وليس الاتيان. طيب، وان الله يقبل على عبده المتقرب اليه اذا كان العبد هذا اخلص لله بقلبه وجوارحه، فان الله يجازيه بهذا القرب يكون اكمل عند الله العمل هذا. هذا معنى الحديث، المعنى الثاني المراد به سرعه قبول واجابه دعوه الله للعبد. طيب، وهذا ما ذهب اليه بان الله تعالى قال: ومن اتاني يمشي، ومن المعلوم ان المتقرب الى الله عز وجل الطالب بالوصول اليه لا يتقرب ويتطلب الوصول الى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير الى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. هذه علة القول الثاني، ان الناس قال: ومن اتاني يمشي، فكون الله قيد اتيان العبد بالمشي دل على انه اتيان مخصوص، لان المشي يكون الاتيان يكون باعمال كثيره، بطواف بصلاه بركوع، مو شرط المشي. فكان العبد يمشي المراد به ليس ظاهر المشي، انما واقع حال المتقرب. ها، واحد صلى الله يقول والله هذا سائر الى الله، ها، واحد حج وهذا سائر الى الله، واحد صام وهذا سائر الى الله، معنى سائر مماشي لكن واضح حالا انه ماشي الى الله. ماشي، اذا ليس المراد بالمشي هو المشي المعروف الظاهر هذا انه خطوه خطوه، لا، ان حال الانسان بصلاته وصيامه وحجه وزكاته كانه ماشي الى الله عز وجل. وضحت الان؟ فكون قيد العبادة بالمشي إذا المراد هو المجازات، فاستنى قرب الله بمقابل هذا التفسير. واضح الآن؟ إذا قلنا مشي وظهر مشي خلاص يبقى الآن قرب الله والهرولة كما هي دون تأويل. والمعنى الآخر إذا أريد بالحديث ظهر حال العبد أنه بصلاته وبصيامه وصدقته وعبادته كأنه يمشي إلى الله عز وجل، رايح إلى الله، ضرب إلى الله، مو يمشي يمشي خطوات. فواقع حال جديد، إذن الله يجازيه بالقرب وسرعة القبول، يكون حاله كذلك. هذا المراد. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد لربه هو المساجد. ليش هذا الحديث؟ ليش شكل هذا الحديث؟ يقول أن لا يعقل واحد سالم يمشي. صح؟ قاعد يقول القرب مشي. شيخ قال في حديث يقول لك أقرب شيء حق الله أنت ساجد. ما هو المشي؟ ما في مشي، ما في واحد يقول ماشي. تمام؟ إن دلالة على المراد إيش؟ حال الإنسان. حال حتى هو ساجد تقول هذا ما شاء الله ماشي يا الله. إن واقع حالنا إلى الله إلى يسر الله. نعم. فقد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والحمد مترجما إلى جنبه كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنوان من قصيص صديقان فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان مطيئا جزاه الله تعالى بأكمل إذا المعنى الثاني كان الآن المراد القرب المعنوي، ها؟ القرب المعنوي والمشي إلى الله. طيب، فيكون المجازات إنه أن الله جازي بالإقبال عليه ويعني يجازيه الجزاء الحسن بأكمل من فعله. إذا قدرنا إذا بقول الأول هذا هو الظاهر وقلنا بدون كيفية. إذا قلنا بقول الثاني لهذه القرينة إن الله قيد إيش؟ ها؟ أتاني يمشي. هذا هو الإشكال بحديث، ها؟ فيقول المراد به هل هو المشي العادي؟ يقول شيخ لا، لأن في عبادات ما في سجود باقي مشي. إذا المراد به واقع حال هذا المتعبد المتقرب أنه ماشي إلى الله. إذا لما فسرناها بواقع حال إذا الله جازي بالقرب وقبوله وعدم إيش؟ يعني سرعة المجازات. فما يكون للهرولة أي إيراد في هذا الحديث. إذا لما فسرناه بالمعنى المعنوي قابلناه بالمعنى المعنوي، واضح؟ وهذا ليس تأويلا في حق الله عز وجل. يعني تقول حق واحد إذا قربت مني خطوة أنا أقرب منه خطوتين، يعني تتوقع أنه بيمشي أنت ولا يعني كما سويت لي شيء زين شو أسوي لك؟ لما تجي حق واحد والله خربط بالميزان يقول يا أخي لا تكلم مكيالين، ما كان بس من تصرفاته قاعد يتعامل معك بشيء غريب، يقول يا اخي تعاملني بشيء تعامل غير بشيء، لا تكلمك يا له هو حاط ميزان وكيال قاعد يكيل، ولا انت توضح انه واقع حالك انك تظالم يا اخي. وهذا هو الظاهر، واضح؟ فالمفسر قال الهرولة او المشي بحال الانسان المعنوي هذا ايضا وارد في السلف، فيكون تفسير الحديث ان الله قريب منا سريع مجازاته، ها؟ يعطي ما يشاء، ويكون هذا لها معنى، لأن المشي هنا في العبد، ها؟ دليل في عبادات ما في مشي، فكون قيد العبادة والمشي دلالة على أن المراد إيش؟ مشي مخصوص، مو مشي عادي، فينتفي في حق الله المعنى الباهي، يكون معنى إيش؟ معنوي، وكل التفسير صحيح، إما بالظاهر فيثبت به الهرولة والمشي، وإما يكون المعنوي ويكون إيش؟ سرعة قرب الله إلى عبده، وكلاهما مقبول وليس فيه تأويل أبدا. نعم. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه، وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. شنو القرينة هي؟ بعد إشارة شنو؟ قلنا هذا أولنا للقرينة وكان تأويل صحيح. القرينة إيش؟ أن ليس كل العبادات فيها مشي، صح؟ فكون قال يمشي إذا دلالة على أن القرب مخصوص، القرب معنوي يعني حال الإنسان حاله. طيب، وما ذهب إليه هذا قال؟ وما ذهب إليه هذا قال له حرف من النظر من قول الأول أظهر وأسلم وأليق ما تمسك. إذا كلا القولين مقبول، لكن الأول أو لا وأرجح، اثبات المشي والقرب والهوى لله عز وجل، طبعا قرب الهوى الى الله. اما المعنى الثاني المعنى المعنوي فيكون ان الله سريع الاجابه له وسريع اعطائه وسريع المقابله له. نعم. ويجاب عما جعله قرينة من كلمة التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال بل حصره، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو لماهيتها كطواف والسعي، والله تعالى أعلم. بعض السلف قال المشي والهرولة من العبد هو قرب القلب، هذا التفسير المعنوي، ها كانك نايع عن قرب قلب العبد الى الله، فالله يقرب اليه ايضا ايش؟ بمجازاته واعطاء ما يريد. اذا التفسيرات صحيحه، اما التفسير الظاهري فيكون الله تصل الصفات الاختياريه الفعليه كالهروله وغيرها والقرب، وتكون في حق الله ثابته دون كيفيتها، والقول الاخر ايضا هو المقبول لكنه اضعف من القول الثاني الاول، وهو ان المراد ايش؟ القرب المعنوي من العبد، فيقال بقرب الله ايضا المعنوي. فإن الله يجازيه بسرعة الأول ويعطيه الأجزاء الأوفى مقابل عمله ولو كان قليلا. هذا التفسيران كلاهما صحيح وليس فيهما أي تأويل. والثاني إنما قيل في هذا القول للقلب الذي ذكرنا في قضية الموجودة الثاني يمشي تدور ولا إن نص على عبادة مخصوصة وهي المشي، في المرات في المشي الحالي وليس مشي في الأقدام، لأن قلنا في عبادات ما فيها مشي سجود وغير ما فيها مشي. وكلا تفسير يا اخوان السلف صحيح، واحنا اول ما قلنا قلنا اي تاويل ابدا، كلا في قرينة على هذا التاويل. في شيء موضح على هذا مهم جدا، يعني مثال 12 واللي قبل 11 مشهوران عند هذا التاويل، نقول لهم ما قاله السلف، انه اما يؤخذ على ظاهره واما ايش؟ يعني يؤول لقرينة راجحه، قلنا بهذا الكلام. نعم. قوله تعالى: ولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا من عمل. والجواب ان يقال: ما هو ظاهر هذه الايه؟ شنو هذا الشبهه في هذه الايه؟ ان الله نسب لنفسه عز وجل هذا النعم العظيم على عباده، ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا نعما. فيقول ظهر الايه ان الانعام خلقت بيد الله. الايه والمعروف ان الله فقط خلق ادم بيده عز وجل. فإذا قلنا أن الله خلق الآن بيده هذا خلاف معروف عند الناس أبدا، لأن الكل أجمع على أن المخلوقات غير آدم خلقوا بقدرة الله كن فيكون. قالوا لنا شو ليش أول كذي ليش نقول مثل آدم أين أن الله خلق الآن بيده؟ فلما تقدم الظاهر ودون أن آدم كان عام الآن كله كآدم أسف عليه السلام بيد الله، وهذا يخالف الواقع، ما في انعام في لغة يد الله عز وجل، او اذا اولت وقلتم بالقدره هذا تاويل. واضح الان؟ هذا كان الزام لاهل السنه. شو الجواب الان؟ الجواب ان يقال: ما هو ظاهر هذه الايه وحقيقتها؟ هل يقال انها صرفت عنهم؟ هل يقال ان ظاهرها ان الله تعالى خلق الانعام بيده كما خلق ادم بيده؟ هذا اول احتمال. زين، الاحتمال الثاني؟ او يقال ان ظاهرها ان الله تعالى خلق الانعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لا اضافه العمل الى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغه العربيه التي نزل بها القران. يعني قدره الله، هذا التفسير ان خلقت بايش؟ باليد المراد بها صاحب اليد هو الله عز وجل. طيب هذا التفسير عن هذا احتمالان في الايه. طيب. اما القول الاول فليس هو ظاهر لفظ الوجهين، احدهما ان الاخر لا يقتضي اللسان العربي الذي نزل القران به، الا ترى الى قوله تعالى: وما اصابكم بمصيبه فبما كسبت ايديكم. وين شاهد الايه الان؟ بما كسبت ايديكم. قد يكون انسان عصى الله مبيدا بريلا بلسانه، صح؟ ليس الله لايدكم، لان في الغالب تبت يدا ابي لهب وتب، مع ان ابو لهب سبع شهر حتى بلسانه مبيدا، لكن عند العرب ها تربت يداك، صح؟ مع ان قد يكون هو عصى الله بكل شيء، لكن تلك اليد هي السياق العربي. طيب. وقبله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله ذلك بما قدمت ايديكم، فاذا المراد ما كسبه الانسان ما كسبه الانسان نفسه وما قدمه وان عمله بغير يده، بخلاف ما اذا قال عملته بيده. اذا يكون الان ذكر اليد هنا بهذه الايات خرج كما قال خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، غالب أحوال الناس ها تباشر الأعمال إيش بيده. طيب فيأتي السياق القرآني بما خرج مخرج الغالب أن أغلب أعمال الناس تعمل باليد. طيب كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإن غير على مباشرة الشيء باليد. هذا واضح. إذا يقول الشيخ إذا ذكرت اليد صراحة فيراد به التأكيد على أنها يد، تقولون بأفواهكم ما ليس بقلوبكم. أفواه تتكلم غير حلقة صح، بس ليش شو المراد؟ إنه قال قال ما مو كذا، قال بلسانه أكيد يقول بلسانه. شو يقول هذا؟ فلان فلان قال والله قال بلسانه وسمعت بيونها أكيد تسمعت بيونك. بس شو تسوي أنت؟ أنت متأكد أن سمعت بدوني وقال بسارة مع أنه أكيد قالوا فلا أنت تنزل بدونك، بس متأكد أنت. فيقول الشيخ إذا ورد هذا النص نعم هذا يكون ما بتأكيد، فهنا عاب الله على اليهود أن كتبوا الكتاب تراث بأيديهم. طيب يقينا لأن الكتاب كله بيدكم فدلل على أنهم بأيديهم كتبوا حفظ التوراة. نعم. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان له الآية خلقنا لكم بأيدينا الأنعام. انتبه الآن كلام الشيخ، يقول لو المراد الآية بأيدي لكان سياق خلقنا لهم بأيدينا أنعاما. طيب أي الآن شنو قصد الشيخ؟ هذه الآية الثانية أو العبارة اللي قالها الشيخ خلقنا لهم بأيدينا أنعاما يعني يضيف الفعل ها خلق لنفسه هو. طيب ثم يؤديه بحرف الباء الى المخلوقين. ها شوف خلقنا لهم بايدينا فصل الفعل عن بايدينا، فهنا لو كان هذا السياق نعم يكون خلق ايش بيد الله عز وجل، لكن السياق صار غير. اذا اذا يضيف الفعل خلق لنفسه يراد به ايش خلق اليد. نعم كما قال تعالى في هذا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. نعم. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعني لقوله تعالى ولزمنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. طيب ليش ما قلنا هي ما بها أيضا قدرة لما خلقت بيدي كما قلت القدرة كلها قدرة؟ نقول لو قلنا القدرة من هذا منفي من وجهين، الله قال بيدي تفسرها شو سيد بقدرتين، هذا العربي يأباها ما يحب يسمعها شو بيدي بقدرتين أكيد قدرة واحدة صح؟ تعمل شو قدرة؟ واحدة. ما يقول الله بقيت بقوتي بقوتي، إذا ما يفسر الإيد بالقدرة تقول معنى إيش ليش بقدرتي، هذه العربية مو حلوة كلش ها ما تقبل عند العرب. الرد الثاني أن لو كان خلق آدم بقدرته لقال له إبليس وأنا بعد خلقت بقدرتك بعد حتى فضل آدم على إيه، فالله أراد أن يفضل آدم على إبليس أن خلق بيديه عز وجل، واضح؟ لو كان بالقدرة شغال إبليس حتى أنا بعد خلقت بقدرتك إيش حق فضلت علي؟ فهو ذكر التفضيلات آدم على إبليس منها أن خلقه بيديه، واضح؟ إذا الأمراض هنا باليد أي اليد المعروفة، فما يجوز أن تقال القدرة هنا؟ نعم. وإذا رأى أركان القول الأول تعينا أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمختلف اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي للباء إلى اليد، فتنبه الفرق فإن تنبيه الفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الاشكال. نعم، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس في اللغة العربية بخلاف إذا أضيفت إلى النفس وعدي إلى بهالباء خلقنا لهم بأيدينا، لاحظ مو خلقنا عملة أيدينا، فرق بين هذا وهذا. إذا حرف الباء نعم تكون مفصولة بلفظ ليش حرف الباء، فكأن هذا المراد بالآية الآن أن الله خلق الأنعام إيش بقدرته عز وجل، وإنما قال أيدينا طيب يعني لبيان العظمة، وإن أقل الجمع اثنان إن الله له يدان ليس أكثر من يدين، قال أيدينا الجمع إن أقل الجمع اثنان. إن الآن إخواني ظاهر اللفظ واضح أن المراد قدرة الله عز وجل وليس المراد إيش يعني يد الله اللي هو المعروفة. والسياق حكم بهذا. وقول خرج اليد يعني كما قال خرج مخرج مخرج الغالب، كما تقول عملت بيدي ها أكلت بيدي قلت بلساني تؤكد هذا الأمر. طيب كم قال الآن شيخ؟ نعم. المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال أنه لا يتضمن الجملتين. أنا وأنا شبهة هذه الآية سورة الفتح. طيب يقول لك إذا أخذت بظاهر الآيات بدأت الرضوان اللي صار في الحديبية الصحابة ضيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حط النبي إيده، حطوا أصحابه إيدهم، والنبي قال هذا عثمان، حط إيده على عثمان، يعني عثمان كان شيعنا وقد قتل، فضيع الصحابة النبي على هذا. شو يقول الآية؟ يد الله فوق أيديهم، فيقول إذا قلت بالظاهر كان أيد الصحابة من جمع كذي وإيد الله فوقهم كما وضح الآية، وإذا قلت غير هذا أنت أولتم. وضحت الآن الآية؟ بيعة أيدي الصحابة أن البيعة وقعت بين النبي وبين الصحابة. طيب وكأنهم قالوا يبايعون الله، يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فيها سياق على أن الظاهر أن بيعة بيع الله صحابة ما بيع النبي صلى الله عليه وسلم، لا وأكد قال إيد الله فوق أيديهم. ها يا تقولها الظاهر وصير إيد الله مع إيد الصحابة، أو إذا أولت لا تنكر عليها تأويل، إيش هذا أولت وتقول تأويل ما يجوز؟ طيب فيقول ظاهر النص أن إيد الله يعني فوق إيده مباشرة، أو أنك أول الآيات. طيب الجواب؟ الجواب أن هذه الآية تضمن الجملتين، الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقد اخذ السلف عن السنه بظاهرها وحقيقتها وهي صريحه من ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجره. اذا انا هو اول شيء اصحاب البيعه من بيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله انتبه نسبها الى نفسه عز وجل لشرف هذه البيعه، يعني يا محمد اللي بايعونك كان بيع الله لشرفها وهميتها وقيمتها نسبها الله الى نفسه عز وجل. طيب ايوه. ولا يمكن لاحد ان يفهم من قوله تعالى انما يبايعون الله الم يبايعون الله نفسه، ولا ان يدعي ان ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لاول الايه. شو يقول الله؟ قال ليش؟ ان الذين يبايعونك، اذا اللي يقول لك ان بايع الله حقيقه هذا خالف ظاهر اللفظ، لان الايه يقول ان الذين يبايعونك اي محمد ايش دخل الله في الموضوع؟ لكن الله قال لعن الله من باب شرفها، من باب الشرف البيعه ومكانتها وفضلها عند الله عز وجل. طيب. والواقع واستحالته في حق الله تعالى. ليش؟ تكون في مماسه ها؟ وحلول واختلاط مخلوق، هذا لا يجوز. نعم. وانما جعل الله تعالى مبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعه له لانه رسول، وقد بايع الصحابه على الجهاد في سبيل الله تعالى، وبايع الرسول على الجهاد في سبيل الله من ارسله مبايعه لمن ارسله لانه رسول يبلغ عنه. كم سوى سيادنا الشيخ؟